بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التحفة المهدية، شرح الرسالة التدمرية. موضوع درس اليوم هو فصل في بيان طوائف الضلال أو أهل الضلال المنقسمين إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. والآن ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت هذا يعني إذا ثبت أن أصل التوحيد وزبدة التوحيد، أن أصل الدين وزبدة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي نعم، فيبين عاد المخالفين طوائف الضلال، أي نعم، وانقسامهم إلى ثلاثة: مجوسية ومشركية وإبليسية. نعم. فمعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره وبقضائه وشرعه، وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق. الخائضون في القدر، نعم، انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. نعم. فالمجوسية الذين كذبوا بقدرة الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. نعم. المجوسية الذين كذبوا بقدرة الله، قالوا إن الله لا يقدر على خلق فعل العبد بل العبد يخلق فعل نفسه، أثبتوا خالقا مع الله، فشابه المجوس من هذا الوجه. وإن آمنوا بأمره ونهي، وإن آمنوا بشرعه، فغلاتهم أنكروا علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. أما مقتصدوهم فإنهم أنكروا عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، قالوا إنه ما يشاء المعصية، العاصي مشيئته تغلب مشيئة الله، أنكروا عموم مشيئته، وقالوا إن الله لا يخلق معصية العبد وقدرته على العصيان، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. أي نعم. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. هؤلاء مجوسية وإن كانوا ينتمون إلى الإسلام. نعم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى على طرف النقيض: أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر وأنكروا الشرع. نعم. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطير الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. أي نعم. والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا، أقروا بقدر الله وأقروا بشرعه لكن جعلوا نعم هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى. نعم. وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. نعم. يقول الشارح رحمه الله: يقول الشيخ: إذا تقرر أن أصل الدين وزبدة التوحيد هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فلا بد بالإضافة إلى ذلك من الإيمان بخلق الله وقضائه وشرعه وأمره، فإن الإيمان بالقدر السابق مرتبط بالإيمان بالشرع ارتباطا وثيقا، فالإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه علم الأشياء وكتبها قبل أن تكون مستلزم للإيمان بأن الله شرع الشرائع فأمر ونهى ووعد وتوعد، وسيجازي كلا بعمله ولا يظلم ربك أحدا. وأهل الزيغ المخبطون في قدر الله انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أصناف: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم القدرية المشبهون بالمجوس لإخراجهم أفعال العباد عن قدرة الله، وهم قسمان: غلاة ومقتصدون. فالغلاة أنكروا مرتبتي العلم والكتابة كمعبد الجهني وهشام بن عمرو الغوطي. وأما غير الغلاة فمنهم من لم ينكر المرتبتين السابقتين. أما غير الغلاة منهم فلم ينكروا المرتبتين السابقتين. نعم. وإنما أنكروا عموم مرتبتي الخلق والمشيئة. وإذا فهذا الصنف هم المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة. فهنا أربع مراتب: أولا مرتبة العلم السابق، ثانيا مرتبة الكتاب وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، ثالثا مرتبة المشيئة وهي إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، رابعا مرتبة الخلق والإيجاد، فكل ما سوى الله فهو مخلوق موجود كائن بعد أن لم يكن. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، أحدهما الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم. فهذه الدرجة يثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم. نعم. الصنف الثاني هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك لا يوافق الأمر والنهي، واحتجوا بالقدر تماما كما قال المشركون فيما حكى الله عنهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال تعالى: ولو شاء الله حرمنا من شيء من دونه من شيء. نعم. ولو شاء وقوله: ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وقال: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهؤلاء حقيقة أمرهم تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة. وهذا الاعتقاد الفاسد قد فشى في كثير من أهل التصوف المدعين التحقيق والمعرفة وهم مجبرة المشركية. الصنف الثالث: أقروا بالأمر والنهي وبالقضاء النافذ والقدر السابق، ولكن جعلوا الجمع بين هذا وذاك تناقضا من الرب تعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، فطعنوا في حكمة الرب عز وجل وعدله. وهؤلاء هم الملاحدة والزنادقة المشبهون برئيسهم إبليس في اعتراضه على ربه، كما نقل ذلك عن أهل الكتاب فيما حكاه أرباب المقالات كالشهرستاني، فقد ذكر في كتابه الملل والنحل أنه جاء في التوراة وفي شرح الأناجيل أن إبليس لعنه الله اعترض على ربه باعتراضات، منها قوله: إني سلمت أن البارئ تعالى إلهي أن الباري تعالى إلهي وإله الخلق، عالم قادر لا يسأل عن قدرته ومشيئته. فإنه مهما أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو حكيم. ولكن قد علم قبل قد علم لا لا ولكن لقد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل مني، فلما خلقني أولا؟ وما الحكمة في خلقه إياي؟ وقال: إذا خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته فلما كلفني بمعرفته وطاعته؟ وما الحكمة في التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية؟ قال شارح الإنجيل: فأوحى الله تعالى إلى الملائكة عليهم السلام أن قولوا له: إنك في تسليمك الأول أني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا مخلص، إذ لو صدقت أني إله العالمين ما احتكمت علي بلما، فأنا الله الذي لا إله إلا أنا، لا أسأل عما أفعل والخلق مسؤولون. قال الشيخ: وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وله فيما خلقه حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، فإنه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. والخوض هو اعتقاد الباطل والتكلم به في آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوض هو اعتقاد الباطل والتكلم به في آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في إمام مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته وحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلق الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. نعم. وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد من عدم مانع يمنع مقتضاه. إذا لم يدفعه الله عنه فليس في الوجود شيء واحد يفعل شيئا إذا شاء إلا الله وحده. ليس في الوجود شيء واحد يفعل شيئا إذا شاء إلا الله وحده. نعم. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. نعم. قال الشارح رحمه الله: يقول الشيخ: والخلاصة أن مقالة الأصناف الثلاثة هي مما افتراه أهل الزيغ والإلحاد، أما أهل الإيمان والتوحيد والاستقامة على الشرع فيؤمنون بقدر الله السابق وبما شرعه من شرائع، وأن الله خالق كل شيء ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه بكل شيء عليم، وكل شيء قد أحصاه في إمام مبين. والإيمان بهذا الأصل هو أحد دعائم الإيمان بوحدانية الله وربوبيته الشاملة. ومع الإقرار بما ذكر، فأهل الإيمان والتوحيد لا ينكرون ما خلقه الله من الأمور التي جعلها الله سببا في حصول المسببات وذلك أن الله علم الأشياء على ما هي عليه، وقد جعل لها أسبابا بها يعلم أنها تكون، فلا بد من الأسباب التي قد علمها الله سبحانه وتعالى. فلا ينال العبد شيئا إلا بقدرة الله إلا بما قدره الله من جميع الأسباب، والله خالق ذلك الشيء وخالق الأسباب. ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقصا في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. أي نعم، قدح في الشرع، يعني نمثل لكل نوع. يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، يعني الالتفات بالقلب، الاعتماد على الأسباب، اعتماد القلب على الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، يعني من ينكر الأسباب مثل من يقول إذا الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون لي ولد يحصل الولد لو ما تزوجت، إيش نحكم على هذا؟ عقله، أي نعم، يود المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية، أي نعم. محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، يعني أعرض عن فعل الأسباب التي توصله إلى السعادة و أي نعم ألغى جميع الأسباب بالكلية، فهذا قدح في الشرع إثباتا ونفيا. نعم. ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، بل لا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. مثال ذلك الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب المنافع أو دفع المضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله عز وجل أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. قال الشيخ: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان غالطا، فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقود حصلت به والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. أي نعم، لم يحصل الأثر، مثل ما يذكر عن شيخ الإسلام أنه يقرأ على المشروع فيخرج الجني الملابس للإنس، فلما توفي جاء شخص يقرأ الآية التي كان يسمع شيخ الإسلام يقرأها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فضحك الجني وقال: الآية هي الآية، لكن الشخص ما هو بالشخص، يعني فالسلاح بضاربه، شخص رعديد ما وافق لسانه عقيدة قلبه. أي نعم. وكان الشيخ في آخره فيما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرسل حذاءه للمصروع في آخر أمره، ويهدد الجني أن يخرج أو يأتي الشيخ، فيخرج بمجرد ما يرى حذاء الشيخ. عجيب. نعم. والشاهد قال: والشاهد من آية الأعراف أن الله أخبر أن إنشاء السحاب سبب للمطر. روى أبو الفرج بن الجوزي بإسناد يرفعه إلى عبيد بن عمير أنه قال: يبعث الله ريحا حتى إذا قلت إيه؟ سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هذه الآية أظن التي نعم يشير إليها. نعم. قال يبعث الله ريحا فتقم الأرض ثم يبعث فتقم الأرض الريح وبالأثر قال ثم يبعث المثيرة فتثير السحابة وذلك أنها تحمل الماء فتمجه في السحاب ثم يمر به فيدر كما تدر اللقحة اللقحة كما ثم فيدر به السحاب يدر بالماء كما تدر اللقحة أي نعم الناقة التي تدر الحليب. نعم. وقد روي في الأثر أن الرياح أربع: ريح تقم وريح تثير فتجعله كسفا وريح تؤلف فتجعله ركاما وريح تمطر. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله تعالى يرسل الرياح فتثير سحابا وينزل عليه المطر فتتمخض به الريح كما تمخض النتوج بولدها النتوج بولدها. نعم. وأن الماء سبب لإنبات النبات. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والشاهد من آية المائدة والبقرة أن القرآن الكريم سبب في الهداية لقوم ويكون سببا في الإضلال لقوم آخرين كما بين الله ذلك بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أما من زعم أن الله يفعل عند حصول السبب فقد أنكر ما صرح به القرآن العزيز من أن الله يفعل بالسبب وأنكر أيضا ما خلقه الله من القوى والطبائع التي كونها الله في المخلوقات كالقوة المحرقة التي جعلها الله من طبيعة النار وكالقوة المبردة التي جعلها من طبيعة الثلج وكالقوة التي وهبها الله للإنسان فبها يقوم ويقعد ويعمل ويتلذذ ويتصرف وكالإسكار الذي جعله الله من طبيعة الخمر وكطبيعة مني الرجال الذي يحصل منه الولد ومني الجمال الذي تحصل منه الإبل إلى غير ذلك من الطبائع التي جبل الله خلقه عليها. فسبحان مبدع الخلق الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كما أن من جعل الحيوان هو الذي يوجد فعل نفسه أو جعل شيئا من الأمور الطبيعية يفعل بمقتضى طبيعته فقد أشرك مع الله غيره في الخلق بإضافة فعل ذلك الشيء إلى غير الله. وقد سبق إيضاح أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر لا استقلال له ألبتة. ولا بد أيضا في حصول المسبب من انتفاع الموانع مع قبول المحل والله تبارك وتعالى خالق الأسباب ومسبباتها. فما من أحد يفعل بالاستقلال ما يريد إلا رب كل شيء ومليكه. قال الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني فتعلمون أن خالق الزوجين من جميع الأصناف من جميع أصناف الخلق واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. قال الشيخ: وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق والشمس في الإشراق والطعام والشراب في الإشباع والإرواء ونحو ذلك، فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده، بل لا بد أن ينضم إليه سبب آخر. فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة، والطعام والشراب المفسدة له حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يتغذى إلا بما لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك مع الله فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعينه على مطلوبه. ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المعينة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المقتضي هنا كلمة صحح. نعم. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه. نعم. والشمس التي يكون منها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. يعني ومن أجل، قال الشارح، يعني ومن أجل ومن أجلي ومن أجل أن البارئ سبحانه هو خالق الأسباب والمسببات والجاعل من كل زوجين اثنين، كانت مقالة أهل والجاعل من كل زوجين والجاعل من كل من كل زوجين اثنين. نعم. كانت مقالة أهل الضلال بأن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، قولا باطلا وضلالا مبينا، فإنه ليس في الوجود أحد صدر عنه واحد أو اثنان بالاستقلال غير خالق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وكمثال على أنه لا بد مع حصول السبب من انتفاع المانع، مثل الشيخ بالنار والشمس، فالنار قد أودعها الله تعالى قوة الإحراق، ولكن لا يحصل هذا إلا في المحل القابل. ولهذا فالسمندل والياقوت قد جعل الله فيهما طبيعة تضاد الاحتراق، كما أن بعض الأدهان قد خلق فيها مناعة تنافي الاحتراق فلا يحترق الجسم المطلي بها، وكذلك الشمس قد أودع الله فيها طبيعة الحرارة، ولكن لا بد مع حصول هذه الحرارة من انتفاع الموانع، فالجسم الذي تحت سقف لا تصيبه حرارتها لعدم انعكاس شعاعها عليه، وكذلك إذا وجد السحاب لم ينفذ شعاعها إلى ما تحته، فلا بد من وجود جسم ينعكس عليه شعاعها مع انتفاء الموانع، وحينئذ فليس وجود السبب كافيا في حصول المسبب، بل لا بد من ذلك بل لا بد مع ذلك من انتفاء الموانع. قال: والسمندل هو كما قال في القاموس المحيط: طائر بالهند لا يحترق بالنار. والياقوت هو من الجواهر، معرب، أجوده الأحمر الروماني. وقد ذكرنا فيما سبق أن أهل الإلحاد يدخلون في مسمى الواحد عندهم نفي أوصاف الرب جل وعلا، فقولهم واحد لا قسيم له مثل قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ومن المعلوم أنه ليس في كلام العرب بل ولا عامة أهل اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات ليس في كلام العرب بل ولا عامة أهل اللغات ولا في كلام عامة أهل اللغات بل ولا عامة أهل اللغات أن الذات الموصوفة بالصفات لا تسمى واحدا، بل المنقول بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف بالصفات واحدا ووحيدا. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وهو الوليد بن المغيرة. وقال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فسماها وهي امرأة متصفة بالصفات واحدة. ويقال إن أحد الزوجين ويقال إنه أحد الزوجين ويقال إنه أحد الزوج إنه أحد الرجلين. ويقال للأنثى أحد المرأتين إحدى المرأتين. ويقال للمرأة واحدة وللرجل واحد ووحيد. ولم يعرف أنهم أرادوا بهذا اللفظ ما لم يوصف بالصفات أصلا. قال الشيخ: وهذا مما يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، واعتبروا ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك، فإن هذا غلط. فإن التسخين لا يكون إلا بشيئين: أحدهما فاعل كالنار، والثاني قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق. وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه، وكذلك الشمس بإشعاعها فإشعاعها مشروط بالجسم القابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع، وله موانع. إشعاعها مشروط بالجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع. قال: وله موانع من السحاب والسقوف وغير ذلك. والمقصود، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه، والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته، وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز له بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وما يتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام وحارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات، فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، كما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفه بالاستدلال الذي يهتدون إليه بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيان هدايتهم لهم وبيانهم وهدايتهم لهم. نعم. قال الشارح: يعني والحاصل مما تقدم أنه لا بد من الإيمان بقدر الله السابق، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون، كما أنه لا بد من الإيمان بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله من أوامر ونواه ووعد ووعيد، وأن ذلك هو النهج الصحيح والسبيل المستقيم، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور أو فعل محظور، كما روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني قولهم أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل، يعني نفس القول هنا متناقض، لأن من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل، من لم يفعل الحق فعل الباطل، لا يمكن أن يترك العمل، فهو متحرك بالإرادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الجواب المباشر وقال: أنتم عاملون لكن اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الصحيح أيضا أنه قيل له: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم. فقيل له: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الشيخ في بيان معنى هذا الحديث: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون، وقال: كل ميسر لما خلق له، وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة، وهذا من أحسن ما يكون من البيان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وقد جعل الأشياء أسبابا تكون بها، فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب كما يعلم أنها فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها، فلو قال هذا إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق. أي نعم، ما له عقل. نعم. أي نعم، يقول يعني إذا علم الله أنه يولد لي يعني فلا حاجة إلى الوطء. هي هذا كما ذكرت قبل قليل أحمق، عقله ناقص. نعم. قال: لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء، وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له زرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب، فلو قال إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر كان جاهلا ضالا، لأن الله علم أن سيكون بذلك. وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل، وهذا يروى بالشرب، وهذا يموت بالقتل، فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدا في الآخرة وهذا شقيا في الآخرة، قلنا ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء، فالله علم أنه يشقى بهذا العمل، فلو قيل هو شقي وإن لم يعمل كان باطلا، لأن الله لا يدخل النار أحدا إلا بذنبه، كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فأقسم أنه يملأها من إبليس وأتباعه، ومن اتبع إبليس فقد عصى الله تعالى. ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. يعني قاعدة: لا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. نعم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا. وقد روي أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته، فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيمان والطاعة، وفمن قال إني داخل الجنة سواء كنت مؤمنا أو كافرا إذا علم أني من أهلها كان مفتريا على الله بذلك، فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان، فإذا لم يكن معه إيمان لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة، بل من لم يكن مؤمنا بل كافرا، فإن الله يعلم أنه من أهل النار لا من أهل الجنة. ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب، ومن قال أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر كان مخطئا أيضا، لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه، إذا قدر للعبد خيرا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات. خالق الأسباب، والله خالق الأسباب والمسببات. ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج، بل كم من أنزل ولم يولد له، بل لا بد من أن الله شاء خلقه، فتحبل المرأة وتربيه في الرحم، وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع. وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هو سبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أما قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ونحوها من النصوص، فهذه باء السبب التي بسبب أعمالكم، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة، كما يقول اشتريت هذا كما يقال اشتريت هذا بهذا. فالمعنى ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات. وقد سبق آنفا نظير هذا البحث في نظير لهذا البحث فيما نقلناه عن الشيخ رحمه الله تعالى. وحينئذ فالإيمان بالقدر أحد دعائم الإيمان، فمن لم يؤمن بقدر الله لم يوحد الله. وفي هذا المقام يقول حبر الأمة فيما صح عنه: القدر نظام التوحيد. حبر الأمة بن عباس: القدر نظام التوحيد. نعم، يعني قوامه الذي يرتكز عليه. ولما كان الإنسان مضطرا في دروب سيره إلى الله وفي معاشه وفي حياته لا نور يضيء له السبيل، اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه. جعل تنصب مفعولين. معرفة المعبود سبحانه. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. نعم. قال في شرح الطحاوية: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الله الذي له ما في السماوات. إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له. أي نعم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وإذا فشرع الله هو الشفاء من كل داء، وهو عدله بين عباده الملائم لأحوالهم في أي زمان وفي أي مكان. والأمم المتناحرة في هذه الأزمان والتي لا تخرج من فتنة إلا لتدخل في مثلها أو تزيد لا نجاة لها من تخبطها إلا لتدخل في مثلها أو تزيد في مثل الفتنة التي خرجت أو تزيد نعم. أو تزيد لا نجاة لها من تخبطها وتعثرها إلا بالرجوع إلى نور الله وشرعه وصراطه المستقيم. يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين: لا مخلص للناس من جاهلية القرن العشرين، يعني كأنه يوحي هذا العنوان بأن الجاهلية يعني سادت، وهذا غلط، لأن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هناك جاهلية مطبقة. بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك جاهلية مطبقة، الجاهلية المطبقة قبل بعثة الرسول، فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، وكما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني لا تجتمع أمته بعد بعثته على الشرك، وإن حصل وقع فيها الشرك لكنها لا تجمع على أن تكون مشركة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. فيعني يحتاج هذا التعبير إلى يعني بيان وتوضيح، وإن كان الشارح فالح بن مهدي رحمه الله يعني ينقل ما استحسنه وكذا، ومحمد قطب رحمه الله يعني هو من أمثل أضرابه، لكن قد يأتيه يعني بعض الخطأ، أو يأتيه الخطأ من حيث لا يقصده رحمه الله. نعم، قال ولا مخلص للناس من جاهليتهم المتصورة، نعم هذا صحيح، وضلالهم وحيرتهم، نعم، وقلقهم واضطرابهم وتمزق حياتهم وأفكارهم ومشاعرهم إلا بالإسلام. ولم يكن للناس مخلص من الجاهلية في تاريخهم كله إلا بالإسلام بمعناه الواسع الشامل، الإسلام الذي جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. وقد اكتمل الإسلام في دين الله الأخير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الإسلام في صورته الأخيرة المكتملة هو العلاج الوحيد لكل جاهليات الأرض، ولهذه الجاهلية الحديثة على وجه التخصيص. إن الإسلام هو الجاهلية مطبقة كما ذكرت، الجاهلية المطبقة يعني بعد أن تأتي الريح الطيبة وتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، حتى لا يقال بعد قبض أرواح المؤمنين لا يقال في من بقي الله الله، هذه مطبقة وقد وردت الآثار في ذلك، لكن ليس زماننا زمانها. والغلط يعني أننا يعني نوظف النصوص في غير وقتها. أين؟ قال: إن الإسلام هو الذي يعطي الوضع الصحيح لكل من حرفت به الجاهلية في التصور والسلوك، في السياسة والاجتماع والاقتصاد، في الأخلاق والفن وعلاقات الجنس وكل شيء في حياة الإنسان. انتهى. أي في الأخلاق والفن، الفن إتقان الصنعة، ما أدري نكتفي بهذا القدر، نقف عند قوله وجه اضطرار الإنسان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك سؤال أو شيء مشكل فيما عرضنا، نعم. صفحة 398، أيوة، أنا والشيخ فهد نبحث عنها. أي سطر؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. يعني خلط بين الآيتين. إنه على كل شيء قدير. الراجع لابد من مراجعته. برضو نحتاج إلى مراجع آخر. جزاك الله خير. كيف إن اقرأ الآية شيخ فهد إن شاء الله أراجعها إن شاء الله. أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ابحث تحت كلمة خاشعة. نعم. أو تحت كلمة زوج بهيج. نعم. آية الحج وترى الأرض، هي سورة الحج. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أي نعم. إذن مثل التي رسم، بس كلمة ومن آياته لا بد، مثل ما ذكر الأخ ربما خلط بينها وبين، نعم، الآية الأخرى في وآية فصلت أحسن عليكم. نعم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. صار خلط بين الآيتين. نعم. يحتاج إلى إلى تعديل. نعم. بارك الله فيكم. دعنا نصحح هذا، أقول دعنا نخلص هالحين. ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. لمحيي الموتى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. لمحيي الموتى. نعم. سورة فصلت. فصلت. والآية الثانية آية كم فصلت؟ رقم الآية لازم تحفظ الآية والصفحة. 39 أحسن عليك. فصلت آية 39. نعم. طيب والحج. اي. وترى الأرض هامدة. اي الحج آية كم؟ في الحج آية كم؟ نعم، آية 5 الحج أحسن الله عليك. طيب. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب بارك الله فيك. فيك بارك. وهي من طيب إيش عندك تقول المقابل؟ أي ومن كل من الهواء والتراب. والمطر وحده، فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهوى والتراب وغير ذلك. أين